جمالك جمال انا قلبي مال انا نفسي فيك انتي عليك غمزات عامل حكايات وهبتلك قلبي يا بنت الحلال سبقه الدلال عايزك انا جنبي يا اجمل عيون بيكي مجنون قلبت انا هندي ما شاء الله بجد عليكي جدع انت بتتعدي حدود فل ورد على عينيك عسليه اول العنقود الغرب عرمش جن اما الوسط طلع مظبوط الارض بتشهد ليكي شوكولاته وسايحه في بسكوت قلبك نضيف وقلك خفيف بيعدي في ثواني ده انا لما نام بصحى عشان الاقيكي قدامي من غير ما اقول من بصتي فهمك وفهماني لو فيا حزن الدنيا اشوفك بيمشي في ثواني دي كيوت وهي لا مش عادية يا اجمل الحلوين في الدنيا دي احسن هدية ممكن تشوفها العين ليكي وفيت بيكي اكتفيت ولاقي زيك فين بنك حنية حضنك ده ليا بينسي هم سنين شفتك سكت نورك دلت نورت لي طريقي مجدع يا بنت تعرف تسبت استنى عديكي ملامحك بريئة اصلك جريئة وروحك الحلوة مش ناقصة حاجة كلك شياكة على ايد ربيكي خدت القلب سحبتيه صوتك في ودانه وبعد يا مربى كريم شنطي ضحكتي ترجع بيكي لو تاك نهر جمالك غرقان في قلبي وقلبك مركب واحد كل ما اشوفك بسرح لي بسمع منك وافضل ساك انت رهوان صوتك كروان طير وبيحير ماركه همر زي القمر في الضلمه بتنور ضحكه بوضوح تقتل جروح جوايا مكتومه بتكمليني ده انا حلو بيكي من غيرك اتغير حبك قدر سايب اثر في عمري حياتي نورك سهر عزف الوتر سمعت جنوتي نزل المطر فوق الشجر في دل كداره البوم صور حطه في كفر على شاشه انا معاكي عسلت بلادك واقف قصادي خليكي قدامي عينك في عيني قلبك شاريني ردك بعايزاني نطق اللسان وصلت رسالتك فرحتي من جوا شهد المكان اللي احنا فيه اسمك في شريان جمالك جمال انا قلبي مال انا نفسي فيك انتي عليكي غمزات من الحكايات وهبتلك قلبي يا بنتي الحلال سبقه الدلال عايزك انا جنبي يا اجمل عيون بنتي مجنون قلبت انا هندي